القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. ومعانا النهاردة دكتورة سارة ساني، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. هناكل ايه دكتورة سارة النهاردة؟ هنغير النهاردة شوية، ناكل شوربة شوفان. ناخد معاها جميلة شوربة الشوفان، قوي طعمها لذيذ ومشبعة وفوائدها كتير قوي، يعني قيمتها الغذائية عالية جدا، عالية قوي، محتواها عالي من البروتين والالياف والنشويات المعقده، وده بيخليها مصدر هايل قوي. الخضار المشوي كمان الحقيقه، يعني طبعا الخضار سعراته الحراريه قليله قوي، وكمان طريقه الشوي دي طريقه مختلفه شويه، لحمه مسلوقه بقى عاديه جدا بطريقه حلوه ومختلفه. وكمان هناخد جلاش بالمكسرات وكتيل فواكه. الله، يلا بينا. هنقول ايه؟ اول حاجه شوربه الشوفان هنعملها بمرقه لحم او مرقه عظام الحيوانات. شوفان، انا عايز الشوفان. الشوفان هنقدر ان احنا نضيف شوفان على المرقه بتاعه اللحم على جزر وبصل. بنضيفه زي ما هو كده ولا بنحمره شويه؟ لا، بدون تحمير. الشوفان مش محتاج اي حاجه، هو الشوفان بيكون جاي في عبوات جاهزه من السوبر ماركت، بناخد منه مثلا مقدار فنجان او فنجانين حسب ما احنا الكميه اللي هنعملها، ومعاها المرقه اللي احنا عليها مرقه العظام بتاعه الحيوانات زائد جزرايه وبصلايه، وبيبقى التسويه بتاعته سهله قوي من غير ما يبقى فيه اي مشاكل. والدار المشوي الحقيقه لو بس كده، يعني هو بيتسلق في ميه يعني في الشوربه وخلاص على كده. بس كده في الاخر بقى عايزين نخليه زي ما هو، يعني اجزاء او قطع كده في الشوربه. اوكي، عايزين نخليه ناعم جدا وكريمي، نقدر ان احنا نحطه في الخلاط ونضيف عليه مثلا شويه شوربه صغيره لو كان تقل شويه. طيب، بالنسبه لي مذاقه كده جميل، ومذاقه وقوامه سلس كده وليل. خد مشوي زي مثلا لو خدنا بدنجان، زي خدنا كمان كوسه، ده بالنسبه لي هتتقطع شرايح ويتحط عليها بس معلقتين من زيت الزيتون، ويتقلبوا مع بعض مع فلفل وفلفل اسود وملح، ونقدر نحط على اي صينيه ندخلهم الفرن. هيبقى التسويه بتاعتها بدون اي ميه او حاجه، يعني زي ما هم خالص كده. هي زي ما هي بينشف يا دكتوره؟ شويه بس، هيبقى طعمه في الاخر لطيف. ممكن عشان نتجنب ان هو ينشف ممكن نغطيه باي ورق فويل. تمام. انا عايزه الخضار لما يعني يغلي الفرن ويخرج، عايزاه كده بنفس اللون بتاعه، اللون الزاهي ده، مش عايزاه يغمق. تمام، احنا نقدر في الحاله دي ان احنا ما نغطيهوش كميات كبيره. تمام، وفي الحاله دي هيبقى بس ني سن، هيبقى كرانشي كده، مش هيبقى مستوي للاخر. هيبقى لذيذ قوي وفي نفس الوقت محتفظ جدا بلونه. يخرج بقى نحط الليمون والملح ولا ايه؟ لا، هو وهو لسه قبل ما ندخله الفرن معلقتين زيت زيتون عليه ومعهم شويه ملح، اصلا حراره الفرن مش هيبقى ليه ولا لازمه. تمام، معانا الجلاش بقى بالمكسرات، قلنا الحلو بتاعنا وقلنا كوكتيل فواكه. بالظبط، الجلاش الحقيقه يعني من الاصناف المحببه قوي. الجلاش طبعا بدل ما احنا نضيف عليه سمن كتير وكميات من الدهون، هتبقى بس فرشه خفيفه جدا من زيت نباتي على صوابع الجلاش بعد حشوها بالمكسرات، ونبتدي ان احنا نسويها في الفرن. والاضافه بتاعتها في الاخر بلاش تبقى شربات او اللي هو العسل اللي احنا بنضيفه على انواع الحلويات، ممكن قطع جدا يبقى عباره عن عصير فراولة، ده جديد مختلف بس ظريف. عصير فراولة بس يكون تقيل شوية وعليه عصير ليمون، هيدي طعم حلو وإضافة جيدة جدا جدا مع صابع الجلاش. مش صينية، هي صوابع مشية بالمكسرات. بالزبط. أحط عليها عصير فراولة. أيوة بالظبط، هيبقى حلو ده خفيف. هيبقى حلو، هيعجبكم قوي، وعليها عصير ليمون هيبقى طعم. أنا مش مسؤولة على فكرة حضرتك، جربوه يا جماعة والله وهيعجبكم بجد. وبعدين احنا كده السعرات بتاعته تقريبا قليلة قوي، طبعا مش هتبقى برضه مش هنفتح في الكميات، تبقى كميات محدودة كل واحد شخص في البيت الحصه بتاعته هم 4 بس. كوكتيل الفاكهه بقى نقدر ناخد مثلا شرايح مثلا من الاناناس وشرايح خوخ، والكوبايه بتاعتنا ما تبقاش مليان قوي قوي، تبقى يعني 3 ارباعها كده، وده ان شاء الله هيكون بعد فطار بساعتين او 3. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.